يقول السائل: هل يجوز الحزن على الميت أكثر من 3 أيام؟ أما الإحداد فلا يجوز، كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل امرأة أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج، 14 و10. وأما الحزن القلب فإنه لا حد له، وعلى المسلم أنه لا ينبغي له أن يستولي عليه الحزن، لأن ذلك لا ينفع الميت ولا ينفع الحي. إذا كنت تحبه فادعو الله له واعمل الأعمال الصالحة التي تنفعه، أما كونك تديم الحزن عليه فهذا لا ينفعك ولا ينفعه هو. ويقول السائل: هل يأثم إذا كان كلما إذا ذكر ميته حزن بدون صياح؟ هذا شيء لا يملكه، قد يكون شيء فوق إرادته، كونه كلما ذكر عنده يتأثر فقد يكون فوق إرادته، والله عز وجل لا يؤاخذ العبد في شيء لا يملكه ولا يستطيع أن يسيطر عليه. يقول السائل: هل الدعاء للميت على قبره أفضل من الدعاء وهو بعيد عنه؟ أيهما أفضل؟ أما عند الدفن هذا شرع النبي لنا عليه الصلاة والسلام، قال: اسألوا لصاحبكم التثبيت، فإنه الآن يسأل. وأما الدعاء له فهذا ليس له حد، ما دمت حي فله حق عليك، لا سيما من أقاربك ومن له فضل عليك من علم أو نحو ذلك، هذا ليس له حد. يقول السائل: شخص يقول أباه اشترى مزرعة بمال المشتبه، هل يعمل فيها مع والده أم يترك هذه المزرعة؟ إن استطاع أن يقنع والده لعله يطهر هذا المال بأن يرد على الناس الذين يشتبه لهم حق فيها فهو خير وأفضل، وإن استطاع أنه يقنع والده وطابت نفسه بأن يسمح له فلا يشتغل معه فيها لأنه يترك ذلك لله فكذلك، وإلا إن كان أبوه يلزمه بذلك فيعمل وأمره إلى الله. هل ورد النهي عن النعي في المساجد؟ أما إذا كان قصد النعي بمعنى الصياح ونحو ذلك هذا في المساجد وغيرها، وأما كان الإخبار فما سمعت نهيا عن ذلك، إنما النهي عن إنشاد الضالة والبيع والشراء ومثله التأجير. أما كونه يعلن في المسجد بأن في المسجد الفلاني جنازة أو أن فلانا قد توفي وسيصلى عليه في الوقت الفلاني فهذا لعله إن شاء الله لا بأس به، لأنه من باب الإخبار فقط، ولأن الناس أكثر ما يوجدوا في المسجد فهي فرصة أنه يخبرهم بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.